اعطيتها الدرهم. تكتب من اكثر قلبي اديتها بيني وبينها درهم. كان مديها هي درهم فرحه، والتاني اخرى في السن مديها درهم فرحه. كلهم انبسطوا قوي، وبقى صادق عليه الصلاه والسلام وعادي كان بيعدل بالنساء. حتى صاروا كالقرايب من وفاء ومن ذكاء، من وفاء ومن ذكاء، واصبحوا بيت وحبايب، اصبحوا بيت وحبايب. كان يصوم سنن، ايام سنن، كان يصوم حتى يظنوا انه ما يسيب الصيام. يو صايم لحد ما يقولوا ما عادش يبطل صيام، سنن غير رمضان. ويفطر ايام على بعضها لحد ما يقولوا ما عادش صايم. تشريع بيبين للناس كل حاجة، عايز تاخد من هنا كل، تاخد من النوع ده كل، شرع في كل حاجة. كان يصوم، كان يصوم حتى يظنوا انه ما يسيب الصيام. برضه كان يفطر وتنو في الفطار نفس الكلام. احلى تملي لما تبقى النسيان. خد بالك، يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلذ حاجة حداها الصلاة. ويقعد يصلي لحد ما هو واقف بيد الله يقرا، ما يقدر يركع، يفضل واقف لحد ما رجليه تورم ومش داري. يصلي حتى تورمت قدماه. وكان يقول لي سيدنا بلال اللي جدا يعني وين الصلاه، خفف كمان شويه، خفف كمان شويه، ارحنا بها يا بلال، ريحنا الصلاه، الصلاه بتريح. صلة بين العبد وربه، كل حاجة في الصلاة فيها قرب. المؤمن قريب في الإيمان، يعني حتى لو مش متوفي مؤمن. أما الكافر نجس ونجس بعيد. حتى كمان شوية نزل الصبع كمان شوية، خد بالك. المؤمن طاهر وقريب بإيمانه، من غير وضوء طاهر وقريب، لما يتوضأ يبقى أقرب. الواحد لما يتوضأ يبقى أطهر وأقرب إلى الله، لما يتوجه للقبلة يبقى أقرب. شوف شروط الصلاة بس تأويلها قبل دخولك. لما يلبس ملابس طاهرة يبقى أقرب، لما يغسل جسمه من النجاسه ويتوضا يبقى اقرب، لما الوقت يدخل يبقى اقرب. هتصلي الظهر قبل ميعاده، توقف الساعه 11 تقول يلا اما اصلي الظهر بالمره. لا، اما الباب يفتح ساعه الاداء يبقى الباب فتح، باب البركه فتح، يدخل يلا اتفضل تعالى، اتفضل تعالى. شاهد تذكرنا بالكلام ده ايه؟ قلت الصلاه يصلي حتى تتورم قدماه. كان يقوم الليل يصلي، كان يقوم الليل يصلي، كان يطول في القيام، كان يقوم الليل يصلي، كان يطول في القيام. والصلاة والصلاة والصلاة احلى تملي لما تغرف من الطبخ على كيفك وتدي جيرانك والكلام ده كله. مسبة وانا وبس ومراتي وانا ومراته وابني بس وخلاص واللي شم شم مش لاقي بقى ومش طايق يعمل زيك يقول على الجاب ولا تؤذيه بقتال ريح كبر الا ان تعرف له نيه يعني ان كنت طوق طبقه صعبه عليه كن ناوي تديله يا تكتم الريح تكتم الريح يكره الريح الكريم يكره الصوت اللي اعالي يكره العطسة الشديدة اللي يبقى في المساجد اللي يكون في المسجد يخطط صوته أول ده بالعطسة لما الواحد يجلبه الواحد يجلبه العطار تخفض العطسة نفسها مع انها غصب عشان خطر المسجد سيدنا عمر رضي الله عنه سمع واحد بيرفع صوته في المسجد فعلاه بالدرة الدرة زي المقرعة كده عصاية شقاقة من اخرها كده عشان ما توجعش وقال له اتدري اين انت تعرف انت فين تعني شوفك يعني في المسجد يؤمر الانسان بسبعة النبل هنا في حاجات في سبعة أشياء فينا أو منا لازم تندفن ما ترمهاش في سبع حاجات فينا سواء رجال أو نساء يؤمر الإنسان بسبعة تندفن علشان كريمة يؤمر الإنسان بسبعة تندفن علشان كريمة كرمنا بني آدم شعر ظافر ظافر دم علقة سارة يعني لكن حيضة أسنان والمشيمة يؤمر الإنسان بسبع شعر باطل دم على حيض اسنان والمشيمة عشان تقلده ولا بتحبه بس يا رب صفات حبيبك حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يا أقوال الحديث عبارة عن إيه؟ عن أقوال أو أفعال اللي بيعمله برضو يعتبر وحي من عند الله. كل أعماله أقواله وحي، ما بيعملش حاجة من نفسه أبدا، حتى هو زعلان وغضبان وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كلامه الحديث ده كلامه، والأفعال كلام برضه حديث، وصفاته طوله كذا شكله كذا الوضع كذا صفاته، وتقريراته ما يشوف حاجة ويسيبها تبقى صح، يشوف حاجة وما يمشي عنها بلاش تبقى صح. من صفاته برضه إلهي صل صل علي حجم لق الحمام، مره لونها يخضر ومره لونها يحمر، ومره لون الجسم الشريف وحولها الشعر يدور في منظر حسن بهيج، كخاتم يحمر، مره لون الجسم وحولها شويه شعر في منظر حسن يشرح سرور. بين الكتف للمخت على بالطيب الحمامة من الجسم ساعات يصدر لونه ويحمر ساعات تدمي الكرامة، وحول الشعر باب، حول الجسم باب، حول الجسم باب، الشعر داير سبحان الذي أعلى عمامة، وتالت واحدة فيه جسمه فيها علامة، راسه ما يمشي إلا ما تطل عليه من الحرب، جبين وشعب النور حتى اللي ما شافوش أبدا يعرف يقول ده هو حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عندي فكرة إن فيه نبي وهو يبقى هو ده. بص ألف واحد أمين. الناس تشوفها قدام وفي النور، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يشوف قدام وفي النور وفي الظلمة، ويشوف على يمينه وباصص كده يشوف برضه على يمين، ويشوف على شمال ويشوف وراه، ويقول لاصحابه لا تسبقوني بالركوع، محدش يسبقني ويركع قبلي، لا تسبقوني بالركوع فاني اراكم من خلفي كما اراكم من امامي عليه الصلاه والسلام. اول واحده من فوق راسه اذا ما سار ظلتهم امامه، وثاني واحده طلعت جبينه يشع النور من تحت عمامه، وثالث واحده في مد بصره يراك الفوق كما ينظر الشريفة. زي ما قلنا سابع حاجة نبع الماء الزلال اللي هو أشرف أنواع المياه من بين أصابعه، لما كانوا في صلح الحديبية وخلصوا مية الشرب وجابوا وعاية أمر يعني طلب إنهم يجيبوا وعاية ونفضوا فيها الإرق، جمعوا شوية مية كده بسيطة حط كف الشريف في المية فطار الماء من بين أصابعه الشريف، وخلى سيدنا بلال ينادي حي على الطهور المبارك. في الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. من حديث جابر. كل واحد من يسأله سيدنا جابر كنت وديه، قال كنا 15 مئة، 15 مئة، ولو كنا 15,000 لكفانا، يعني من كثر المية اللي بتتدفق وتفور من بين أصابع الشريفة، لو كانوا 15,000 كان كل واحد ملأ البيت، لكنهم كانوا 15,500. اللي صحح الكسر خلاهم 1,500، وفي رواية 1,400. الشاهد ان جاب نفسه اللي قال كنا 15,000 كله ملأ ميته منين؟ من الماء النابع من بين أصابع الشريفة عليه الصلاة والسلام. وثامنة حصى في كف سبح، لما يقف بين اطول اثنين محدش يعلو عليها بقى، مع انه وصل عليه الصلاة والسلام. ده معجزة بقى. أشجع الناس وأجود الناس، اكرم الناس واشجع الناس. وفيه ترابط بين الفئات، بين الشجاعة والكرم برضه. كريم بيجد ماله عندي، الشجاع بيجد نفسه. استنى ما يستناش ما حد يونسه، لا. كان عليه الصلاة والسلام لما يسمع الناس تسمع صوته على ما يلموا بعض ويونسوا بعض يلوه راجع، عارف ايه اللي حصل؟ يقول لن تراع ولن تراع، اللي حصل كذا وكذا لوحده لأنه مع الله. اللي خوفوا الناس خافوا منه، اللي خوفوا الناس خافوا منه، يعني ابو جهل راجل غليظ يخوف الناس. هو اللي خاف من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان ناوي يقتل بوليس واحد غريب، واحد غريب شاري منه، ابو جهل شاري منه المال. شاري منه جمال ورايح في معادن اكل فلوس، قال مالكش مالكش عندي حاجه، محدش قدامه بقى. راجل له عزوه وله صحه وله مال، ويمكن ضرب الراجل وهان واذاه الغريب. طلع الراجل في النادي اللي بيعود فيه الناس وقال محدش يخش عنه ولا يجيب لي حق. قال فرصه نبعته لمحمد نقول له ان اللي يقدر يخلص لك حقك من وجاه محمد عشان نتفرج النهارده على محمد ببلاش. هيروح معاه لابو جهل، وساعه ابو جهل ما يشوفه هيأذيه ونتفرج على محمد ببلاش. راح الراجل محوط النبي عليه الصلاه والسلام يشتكي له اللي حصل. طرق طرق الخبط على الباب زي ما يكون ما كانش على الباب، بس زي ما يكون الخبط كان على قلب ابو جهل. راح فتح الباب خرج منتقع لونه اصفر ارتعش. اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا اهلا يا ابا القاسم، انحنوا قدام حضره النبي عليه الصلاه والسلام مع انه مش حبيبه، انحنى قدامه يحييه. اهلا يا ابا القاسم، قال له طب وجيد حق الله وساعد نفسك وين ساعد نفسك وجيد نفسك لحد بيتي يا ابا القاسم. بس يا مصطفى ليه بس يا مصطفى تجيني لحد البيت، ليه بس يا مصطفى تجيني لحد البيت، مش كنت تبعت رسول ليا اجيلك البيت، مش كنت تبعت رسول ليا اجيلك البيت. البيت تعبت نفسك تعب نفسك عشان حق الرجل واتيت، ما احناش قد المقام لما تجينا البيت. الظلم حرام عموما، بس في المسلم قال كده بقى، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يسلمه يعني ايه؟ يعني سيبه للظلم، سيبته بقى اللي يتصرف فيه صرف، ولا يسلمه ولا يخذله وبرضه ولا يحقره. في بعض الروايات خد بالك ربنا اكرم الراجل عشان خاطر حضره النبي عليه الصلاه والسلام. اعداء حضره النبي عليه الصلاه والسلام مراقبين المساله، يشوفوا ابو جهل هيأذي حضره النبي ازاي عليه الصلاه والسلام. خد بالك بصوا لا ربنا خير ظلها. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مهاب محترم عند ابو جهل عدو انحنى قدامه يحييه ودفع اللي عليه اكرام اللب ومشي. مرات ابو جهل بتقول انت ناوي تسلم انت احترمت محمد اول النهاردة انت ناوي تسلم يا عم؟ ابو جهل اسمه عمرو ابن هشام. قال لها ما اسلمش ابدا. قال انت بتحب محمد؟ قال ابدا. امال احترمته ليه؟ قال لها بسر بسر بس اكتمي امري. بسر بس اكتمي امري رأيت جمالين رأيت جمالين جمالين هنا فوق كتافه وانا اعمل ايه وهم واقفين واقفين فاتحين حنكهم لقولك لا لقولك لا ومنتظرين لو ما دفعتش لأكلوني سوالك Yeah. الآيات الطيرة لا تحصى عليه الصلاة والسلام. منها نطق الزهراء نطق الزهراء لباك حين أتاك ذراع ذراع شاف في خيبر لما انتصر على أهل خيبر. عارفين أنه عليه الصلاة والسلام يكبر خطر الناس حتى الأعداء، قالوا نعمل له عزومة ونسمه هو أصحابه عليه الصلاة والسلام. عملوا له عزومة بشاف، ذبحوا شاف حطوا فيها السم وزود السم في ذراع الشاه اللي بيحب ياكل منه. ماسك ذراع الشاه عايز ياكل، قال لاصحابه ماسك ذراع الشاه قال لاصحابه امسكوا فان هذا العظم يخبرني بانه مسموم. نفر ذراع شاهد حط في الرعاية واستوى واللحم اللي حواليه واتكلم وقول له ما تاكلش مني يا رسول في السوق. نطق الذراع الشريف عليها فكانت ابصر عينيه يشوف بها اكثر من التانية السليمة. معجزات وردت عين وشادت ردت عين قتادة بعد العمى وابن الحصين شفيته بشفاك وعلي من رمد به داويته في خيبر بهواك. سكت فتيك صمتي كله واذا نطقت فمدي حلالي ياك فاذا سكت فتيك صمتي كله واذا نطقت فمدي حلالي ياك صلى عليك الله يا خير الورى ما حن مشتاق الى مثواك حنا مشتاق إلى مثواك وعلى صحابتك الكرام وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من ولاك عشان بيغذيك بنعمة وأحبوني لحب الله لحب الله يحبني عليه الصلاة والسلام بيقول وأحب آل بيتي لحبي اللي يحبه يحب آل بيتي فاللي حد يحب حورة النبي يكره قريبه عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يبلوكم به من نعم وأحبوني لحب الله وأحب آل بيتي لحب للأسف إن في ناس بتعترض على حب آل بيت وحب الصالحين وحب الأولياء وللأسف إن البعض يعني يمكن متعالم أو منسوب للعلم أو عامل عالم أو كده أو يبين للناس إنه عنده علم ويقول لا سيبك من الكلام ده نقول له إن كنت بتحب حضرة النبي صحيح عليه الصلاة والسلام هتحب قرايبه بس أنت ما بتحبوش لو بتحبه ما كنتش تقول كده أنا بحب واحد بحب ريحته بحب جاره وجار جاره شبهه شبه شبهه شوكيت شوكيت بيقول ايه اللي كان بيحب ليلى ليلى كانت سودة امراة كان بيقول احب لحبها السودان بتوع السودان سود بحب بتوع السودان عشان يكمنها منهم سود وهي سود احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب حتى الكلاب السودة بحبها اكمنها سودة وهي سود اجتمعوا في شيء خلي بقى يحب واحد يحب كل حاجة تتصل بيها او له اما انه يقول بحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبكره آل البيت يبقى كذاب لا بحب حضرة النبي ولا حاجة هو محروم خالص كذاب خد بالك وكان يقول امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار يفوت على الجدران يبوس الجدران الطوب مش طايب الا كده أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، حب من سكن الديار. منه يحب اللي جوه بيحب اللي بره. أو زي المقصورة، مقصورة الشيخ، واحد مغفل يقول ده شرك، أنت بتبص المقصورة ده شرك، نقول له لا ده حب. لو كنت حتى عارف لغة العرب، بلاش علم حتى خالص، عارف لغة العرب كنت عارف إن هو زي كلام كيف كده وليه. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. يحب واحد يحب ريحته وريحته ريحته، شبهه شبه شبهه، جاره جار جاره. في راجل منسوب للعلم، بس لو كان عالم ما كانش يعمل كده. اهو كان ساكن في مصر في القاهره، ربنا رزقه بزوجه بنت قريب، يعني شوف هو في ناحيه وهي في ناحيه، شفت منه بعض المتاعب، ولكن ربنا هيكرمه في النهايه برضه عشان خاطر اهل البركه والرحمه تغلي. إن رحمتي سبقت غضبي، ربنا يقول وظهور رحمتي وسعت كل شيء. عالم كان يعترف، كمان نفسه قوية، علمه قليل في الحصر، كمان نفسه قوية، يحب الافتكار ويظهر الإنكار. على أصحاب الأسرار، أصحاب طريق الله، يحب الافتكار ويظهر الإنكار. يحب الافتخار، يحب الافتخار ويظهر الإنكار. على أصحاب الأسرار، أصحاب طريق الله، لانه ما حسش. اللي بيعترف بس برضه ما عندوش عقل. لو واحد عنده عقل وما شافش بس عنده عقل يصدق برضه. يعني مثلا لما تقول لدكتور طه حسين الله يرحمه اوصف ورده، يوصفها لك احسن من المفتح. ليه؟ الناس كلها قالت لونها كذا وشكلها كذا، هو صدق الناس كلها، عنده عقل، مش يقول ما دام ما شفتش ما صدقش، يبقى قفل مخ بقى. اللي يقول ما صدقش الا لما اشوف يبقى مخه مقفل، عمره ما يفهم حاجه. صدق ما دام الناس كلها بتقول، الناس كلها يعني اتفقوا كده على انهم يضحكوا عليك قوي. الناس اللي بتعترض ما شافوش، بس لو في عقل يصدقوا. بيضربوا مثلا. ان برضه فيه ساعات واحد يشوف شويه كده ويتهيأله ان اللي شافه هو ده بس. لا، في حاجات اكتر من اللي انت شفته. يعني عطاء ربنا بيتفاوت. اللي انت شفته في غيرك شاف احسن منه. شوف انت ما كنتش شايف امبارح. طول الشيء. وبعدين شفت النهارده. يبقى غيرك برضه زمانه شاف اول امبارح قبلك. وزمانك لسه هتشوف حاجة أحسن كمان وأوسع. في جماعة، في مثل بيضربوه بيقولوا جماعة والمرضى عميان. دخلوا حجرة فيها فيل. كل واحد ايده جت على حاجة في الفيل. ولما طلعوا قالوا لهم كل واحد يوصف الفيل. واحد ايده جت على رجل الفيل قعد يحس عليها كده. طلع قال ده الفيل ده عامل زي الشجره. زي الشجره من تحت كده. ما هو ايده ما جتش الا على كده. ثاني ايده جت على الخرطوم بتاع الفيل. قال ده الفيل ده عامل زي المساعة بتاعت المية بتاعت مكنة المية بتاعت دوم في الأول بس المية. هو كده شاف كده. واحد غير كده ايده جت على ظهر الفيل من فوق. قال ده الفيل عامل زي المصطبة. في المصطبة. هو سابق من ناحية وكذاب من ناحية تانية. مش كده ولا ايه؟ ما شافش الا كده. عارف الجماعة دول برضه أحسن حال من المعترض. اللي يقول ما فيش خالص. انا دخلت ما لقيتش فيه خالص. يبقى يعني مقفله معاه. لا، في صدق. شوف انت قبل ما تصلي الفرض كانت روحك شكلها ايه؟ قبل ما تصلي الفرض روحك كانت شكلها ايه؟ وما صليت روحك بقى شكلها ايه؟ اقتبست وروحك انشرحت. من 5 دقايق صلاة. فما بال بالناس اللي عايشين مع التجليات ليل ونهار. عايش في المشاهدة لله ليل ونهار. بس ربنا حفظه ساعة الصلاة يقول له اطلع روح صلي وتعالى. روح زكي وتعالى. روح صوم وتعالى. وبرضه صايم معاه برضه. يعني محفوظ. مفيش معصية تقول يعني علشان ان هو عايش مع الله. لا، ده حظ. كفاية انه عايش معاه شيء. ان تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احنا عارفين حديث الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان والساعة. سيدنا جبريل الذي صبيض شديد البياض شعر اسود قوي